بعض الناس يا اخي يعني يفعل الطاعات يعني ليس يفعلها كي تتيسر لهم مثل الامور، اسم مثل قوله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويجعل له من امره يسرا، يقول افعل حتى تيسر امور. نعم سمعتم كلامه؟ يقول بعض الناس يفعل الطاعات لتتيسر له امور الدنيا، لان الله يقول ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا. نعم صحيح. وبعض الناس يفعل الطاعات لاجل يحب الناس، لان الله يقول ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. نقول لا شك ان هذه نيه قاصره، هذه نيه قاصره، حتى ان بعض الناس بعض العلماء جعلها من اراده الانسان بعمله الدنيا. فانت اقصد وجه الله وثواب الاخره وياتيك ثواب الدنيا. نعم لا يمنعك. كرجل غزا يريد الغنيمه، ورجل غزا يريد ان الجهاد في سبيل الله فاتته الغنيمه. واضح. رجل طلب العلم لينال الشهاده، واخر طلب العلم للعلم فاتت الشهاده.